بسم الله الرحمن الرحيم. مسامع الخير للإنشاد تقدم. لكم أن تخوضوا، لكم أن تخوضوا، لكم أن تخوضوا، لكم أن تخوضوا، لكم أن تخوضوا بكاء الولا ولنا أن نخوض أتون النوازل. لكم أن تشيعوا أكاذيب خبث وأن تختفوا حين تأتي البواسل. لكم أن تخوضوا بكاء الولا ولنا أن نخوض أتون النوازل. لكم أن تشيعوا أكاذيب خبث وأن تختفوا حين تأتي البواسل. وفيما تكونون بوق الجعاجع نكون أسود الغضا والمعامع. ندك الأعادي بعزم الجهاد ونعلي اللواء ونودي المقامع. وذي دولة لا تهاب العداتا فجند البطولات صاغوا الثبات. يكونون أسدا تبيد الطغاة وترسي المكاريم تحمي الأباتا. وذي دولة لا تهاب العداتا فجند البطولات صاغوا الثبات. يكونون أسدا تبيد الطغاة وترسي المكاريم تحمي الأباتا. مضوا في سبيل إله القدير وخطوا صحافا انتصار كبير. وفكوا إسار الأسارى بعزم وقد كاسروا قيد ظلم مرير. فأين العواذيل كم يكذبون وعند الحقيقات كم يختفون. ولا ضير فالحاق لا لن يهونا ولو جاحد الظلم والحاقدون. فأين العواذيل كم يكذبون وعند الحقيقات كم يختفون. ولا ضير فالحاق لا لن يهونا ولو جاحد الظلم والحاقدون. ولو جاحد الظلم